أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. آمين يا رب. يقول السائل: إذا أوصاني شخص لشراء بعض البضائع وفيها مشقة، هل يجوز أن آخذ أتعابي دون علمه؟ لا، لا يجوز، لا يجوز بدون علمه، لا، إلا إذا كنت صاحب مكتب، تعرف أنك صاحب مكتب وأنت هذا عملك، يعني تقوم بهذا الأمر ويعرف أنك تأخذ نسبة معينة أيضا، لكن ينبغي لك أن تكون واضح وصريح، إما أنك تعتذر وأن في مشقة، أو تقول في مشقة وفي مصروفات مالية، فتكون على يعني يكون صاحبك على علم وبينة حتى لا تتهم في أمانتك. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أبي كبشة؟ هذا وصف يعني في شأن بعض أمهاته رضي الله عنه، أو وصف أظنه لبعض أمهاته أو جداته عليه الصلاة والسلام، فلقد أمر أمر ابن أبي كبشة، فهذا يعني كذا يزعمون أنه نوع من الاحتقار له عليه السلام، وهو لم يبال بهذا. هذه ألقاب ليس فيها أي شيء من التقليل من شأنه عليه السلام، فلكن مما في نفوسهم من الحقد فوجدوا هذا اللقب، فكأنهم يستنقصونه به عليه السلام، فأظنه لقب لبعض جداته يعني من قديم. أحسن الله إليكم. يقول: حضرت من مصر للسعودية وأحرمت من الطائرة بنية أداء العمرة، ثم أذهب لمكان عملي، ولكن في الطريق من جدة لمكة منعنا من الوصول لمكة، فتحللت، فماذا علي؟ إذا كنت لم تشترط فعليك الفدية، ينبغي أن تذبح فدية في الحرم، في حرم مكة، وتتصدق بها على الفقراء ولا تأكل منها شيء. وإن كنت اشترطت عند الإحرام فينفعك هذا الشرط وتتحلل ولا شيء عليك. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في المسجد النبوي؟ ونحذر إخواننا الذين يمنعون المحرمين أن يتقوا الله، أن يتقوا الله، لا يورط المسلمين، ما ينبغي هذا التشدد، لأن نسمع عن بعض الإخوان في المراكز يعني شدة فوق ما ينبغي، ولا ويحولون بينه، وهذا صد عن سبيل الله، أمر خطير. فليتقوا الله، ليتقوا الله ويراعوا حرمات الله، وأنهم في الحرم ويتعاملون مع محرمين، لا يجوز الظلم، فكيف إذا كان الظلم لمحرم ويضطره إلى أن يهتك إحرامه ويتحلل منه بغير حق وبغير حجة؟ لا ينبغي هذا، فنذكر إخوانا أن يتقوا الله ولا يتساهلوا في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة للمفروضة فقط أو حتى النوافل؟ هذا خلاف بين أهل العلم المشهور، منهم من يقول المقصود الفريضة فقط، ومنهم من يقول بل حتى التطوعات والنوافل، ومنهم من يقول لا، رأي آخر ثالث، المقصود ما تقتضيه الجماعة أو ما تسن له الجماعة، كصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين والكسوف ونحوها. ومهما كان، لأن المسألة هل يعني الأفضل أن يصلي في بيته ما عدا الفريضة أو يصليها في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصحيح أن الصلاة في البيت أفضل. حتى من قال إن النوافل أيضا مضاعفة بألف صلاة، فصلاتك في بيتك في مكة أو في المدينة أفضل من صلاتك في هذين المسجدين التطوعات، والنص صريح في هذا. فكونك تتنفل في بيتك وتتهجد في بيتك وتوتر في بيتك، فهذا إلا شيء لا تستطيع، مثل تحية المسجد طبعا، هذا لا يمكن إلا أن تصليها في المسجد. وأيضا السنن الراتبة قد يضطرك الأمر أن تود أن تصليها في بيتك، لكن قد تفوتك الصلاة، تفوتك الجماعة لبعد منزلك، فأنت تحتاط، لك الأجر إن شاء الله، يكتب لك الأجر، لكن مثل الراتبة البعدية الأولى أن تتركها للبيت. أحسن الله إليكم. يقول: علمنا أو سمعنا ورأينا في بعض الكتب أن الحجر الأسود يمين الرحمن، هل هذا صحيح؟ إيه نعم، ورد في بعض الآثار، والله أعلم. مثل هذه النصوص يعني نكل يعني تأويلها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه. فجاء إذا ثبت عن الرسول عليه السلام فنقول سمعنا وأطعنا، وتفسيره وتأويله وما يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل بشركة وألزمتني بشراء سيارة خاصة، واشتريت سيارة بمبلغ 46,500، وذهبت للشركة تعاونية للتأمين وأمنت عليها تأمينا شاملا، وحدث لي حادث وكانت تكلفة الإصلاح 36,000، فقرر التأمين أن يعوضني عن ثمن السيارة ودفعوا لي 45,750 ريال، ووقعت عقد تنازل عن السيارة وصرفوا لي المبلغ، فهل يحل لي أخذ هذا المبلغ علما بأن شركة التأمين التعاوني كما هو مبين على مقرهم وأن هناك هيئة شرعية أقرت هذا العقد وعقود أخرى؟ يقول: ومن بعضها بعض المشايخ ذكر، ويقول: هل في ذلك الموضوع شبهة أو فيه شيء؟ إيه نعم، ذكرنا في عدة يعني مناسبات السؤال عن التأمين، ونحذر منه أيا كان نوعه، تأمين على الحياة أو التأمين التجاري أو تأمين البحري أو التأمين، كله المحققون من أهل العلم المعاصرون ينكرونه ويحذرون منه، لأن فيه من الغرر ما فيه، وفيه الربا، وفيه أكل أموال الناس بالباطل. كم دفعت للشركة من قسط مثلا؟ ممكن ما دفعت لها إلا يعني أقساط محدودة، يعني قد تكون دفعت لهم 5,000 وشيء، فبأي حق تأخذ أنت 40,000 يعني؟ فهذا أيضا من الغرر. والذي يحصل أحيانا العكس، فهم بانين على هذه الاحتمالات، فلذلك يأخذون من الناس أقساط، وكثير من الناس يمشي لا إشكال فيها، أو تكون حوادث محدودة فيجمعون أموال الناس ويأكلونها، ولا يكاد يؤخذ منهم إلا الشيء القليل. ولذلك راجت هذه الشركات، راجت، ومعروف أنها من يعني من أسوأ الشركات، أكل أموال الناس بالباطل، والمحاجة بالباطل، والمماطلة. فهذه شركات ينبغي الحذر منها. إذا كان الأمر باختيارك لا ينبغي، لا تأمين صحي ولا تأمين على الحياة ولا تجاري ولا شيء. أما إذا حكومة ابتليت بها وفرضت الأمر عليك فالشكوى إلى الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا وقت قضاء الحاجة أكرمكم الله والسامعين يكون عندي شك من تناثر الماء على الملابس مرة أخرى، فهل هذا يجب غسله أم معفي عنه أم ماذا علي أن أفعل؟ إذا كان هذا يتكرر منك فهذا نوع من الوسوسة، فكنت وحاول أيضا أن تقضي حاجتك والتبول كما قال الفقهاء في مكان الرخو، والآن ولله الحمد في غالب المراحيض يعني ميسرة، ولا يكاد يكون شيء من هذا. فعليك أن تتقي الله وتبتعد عن هذه الوساوس، وإذا كان يتكرر ويكثر منك. إي نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاستغفار من أذكار الصباح والمساء، حيث أني أستغفر 100 مرة في الصباح وفي المساء؟ الذي ورد الاستغفار 100 مرة في اليوم، 100 مرة في اليوم. إن أتيت به في الصباح أفضل، كونك تأتي به في أول النهار أولى، فتأتي به. ومع ذلك الاستكثار منه، لأنه ورد أن حسين كان: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي بعض الأحاديث 100 مرة عليه الصلاة والسلام. فالأولى أنك تستكثر منه حتى ولو زدت على 100 مرة فلا حرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. نعم، التذكير بالجمعة هو التذكير. أخي الكريم يقول: التذكير يوم الجمعة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتحري ساعة الإجابة. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك، وأن يوفقنا للدعوة المستجابة، أن يستجيب دعواتنا، وأن يجعلنا أهلا لإجابة الدعاء، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بعيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك.